الحديث 67 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا الحديث في بيان أنصباء ما تجب فيه الزكاة، وهذا الحديث يظهر شيئا من محاسن الإسلام، وأن الزكاة مواساة من الغني للفقير، وأن من كان إلى الفقير أقرب حتى وإن كان عنده مال فلا يلزم ولا يؤمر بإخراج شيء، لأنه إلى ماله أحوج. فلذا جعل الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، وما دون ذلك فلا تجب فيه الزكاة، لأنه مال قليل وصاحبه محتاج إليه، فعفى الله عنه ولم يأمره بأن يخرج شيئا منه. فمثلا من كان عنده من الإبل 5، هذه فيها خير، إذا كانت دون ذلك 4 فلا يؤمر بإخراج شيء منها. من كان عنده 300 صاع من الحبوب أو الثمار فيها خير فيؤمر بإخراج شيء منها للفقراء، إذا كانت دون ذلك دون 300 صاع فهي حاجته فلذا لا يؤمر بإخراج شيء منها. وهكذا بقية الأنصبة، إذا كان الذهب في حدود 80 إغرام فيعتبر قليل فلا يجب إخراج شيء منه، فإن زاد فيواسي إخوانه مما أعطاه الله جل وعلا، ليبارك الله جل وعلا فيما أعطاه وينقيه ويطهر قلبه من صفة البخل والشح. فالأنصبة حدود للمقادير التي تجب فيها الزكاة، وما دون ذلك فلا تجب فيه الزكاة، ويأتي بيان المقادير بالتفصيل. اقرأ. الغريب أواق مفردها أوقية، والأوقية ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ما هي كلمة أواق؟ قال مفردها واحدها أوقية، وهي تعادل الأوقية 40 درهما، فخمس أواق في 40 100 درهم فيها الزكاة، دون 100 درهم 200 درهم لا زكاة فيها. نعم. والأوقية تعادل 40 درهما، ويأتي ضبط النصاب بالعملة الحاضرة إن شاء الله. ذود ذود خمس ذود ولا فيما دون خمس ذود صدقة. نعم ذود، الذود ليس له مفرد من لفظه، الذود كلمة جمع لكن لا مفرد لها من لفظها، والذود يطلق على الثلاث فأكثر، يقال هذه ذود من الإبل ثلاث أو أكثر من ذلك، واحدة لا يقال لها ذود. نعم ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر، أو سق الوسق بفتح الواو على المشهور، وسق بفتح الواو. نعم وأصله في اللغة الحمل، الحمل حمل. نعم والمراد به هنا ستون صاعا بالصاع النبوي، ستون صاع الوسق ستون صاع، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ولا صدقة، إذن خمسة في ستين بثلاثمائة، النصاب ثلاثمائة صاع، ما دون ثلاثمائة صاع من الحبوب أو التمور فليس فيه زكاة، وما كان ثلاثمائة صاع فأكثر ففيه الزكاة. نعم ويأتي تحديد النصاب في مكاييلنا الحاضرة دون أقل، وقد بينتها رواية مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني إذا بلغت خمسة أوسق ففيها صدقة، وإذا كانت أقل من خمسة أوسق فلا صدقة فيها. خمسة أوسق فيها الصدقة سواء كانت في البيت أو في مزرعة أو في بعل أو في أي مكان، ما دام بهذا المقدار ثلاثمائة صاع ففيها الزكاة، يجب أن يخرج الزكاة منها حتى وإن أكلت رطبا أو وزعها أو أهداها على أقاربه وجيرانه ونحو ذلك، لابد أن يخصص الزكاة، والزكاة تكون بعد جفافها. نعم المعنى الإجمالي، الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولهذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل، الفقير ما عنده شيء والغني عنده خير، من كان بينهما ليس فقيرا عنده وليس غنيا هذا ماله يسادي نفسه، لا يؤمر بأن يخرج منه شيء، فالله جل وعلا لطيف بعباده. نعم لا يعد به غنيا، فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه، وأما من يملك دون الحد الأدنى فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء، فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون. وتقدم لنا أن المرأة قد يؤدي زكاة ماله ويأخذ الزكاة من غيره، لأن الزكاة كفاية سنة للمرأة، أن يأخذ إذا كان ليس له داخل كفاية سنة، فقد يكون عنده شيء حال عليه الحول أو نتاج مثلا ثمرة في بستانه أو مزرعته مثلا تزيد عن النصاب فيخرج زكاتها، وقد يكون النتاج هذا لا يكفيه لمدة سنة وهو في حاجة فيعطى من زكاة غيره، كذلك صدقة الفطر، يجوز أن يعطي هو صدقة الفطر لجاره مثلا لأنه فقير، جاره يعرف حاله بأنه فقير كذلك فيعطيه زكاة فطره، وهكذا ما لم تكن مواطعة يعني اتفاق أعطني وأعطيك هذا لا يجوز، لكن أنت مثلا أعطيت جارك صدقة فطرك وفطر أولادك مثلا، جارك يعرف حالك أنك في حاجة فرد عليك صدقة الفطر الذي أعطيته صدقة فطر عنه وعن أولاده صحة والحمد لله. فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون عنده 5 أواق وكل أوقية 40 درهما فيكون نصابه منها 200 درهم. نصابه 200، نصاب الذهب الفضة 200 درهم بالدرهم الإسلامي. الدرهم الإسلامي وزنه 2 إجرام، جرامين و 97% من الجرام، يعني في حدود قريب من 3 أجرام الدرهم. فوزنه النصاب مجموعه 594 إجرام. إذا كان عنده من الفضة بهذا القدر أو ما قيمته كذلك، مثلا بالدراهم بالورق، الورق لا نقول 100 ريال ولا نقول 56 ريالا كما هو معروف بالريال السعودي الفضة، نصابه 56 ريال، وبالريال الفرنسي الذي كان يتعامل به سابقا 22، بالريال السعودي الورق مثلا بقدر ما هو بهذه القيمة، لأن الريال الورق قيمة ريال، لكن إذا بيع واشتري بالفضة كم يعادل؟ يقل يزيد وينقص بحسب سعر الفضة مثلا. فإذا كان عنده من الدراهم من الورق مثلا ما يساوي أن يشترى به 594 إجرام من الفضة ففيها الزكاة. نعم. وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده 5 فصاعدا، 5 ذود، يعني 5 من الإبل فيها شاة كما سيأتينا، فإذا كانت 10 فيها شاتان، وإذا كانت 15 ففيها 5 شياه 3 شياه، وإذا كانت 20 ففيها 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض كما سيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك. بنت مخاض هي التي تم لها سنة، يعني تكون أمها ماخض بمعنى حامل. نعم. وما دون ذلك ليس فيها زكاة. وصاحب الحبوب والثمار، يعني ما دون ذلك إذا كان عنده 4، مثلا عنده 4 من الإبل وعنده 30 من الغنم وعنده 10 من البقر، هذه كلها لا زكاة فيها لأن كل واحد منها دون النصاب، ولا تجمع الإبل مع البقر مع الغنم لتكون نصابا واحدا، لا، ما دام عنده 4 من الإبل و35 مثلا من الغنم و25 من البقر، هذه كل واحدة منها دون النصاب فلا زكاة فيها إلا تطوع منه. نعم. وصاحب الحبوب والثمار لا تجب عليه حتى يكون ما عنده 5 أواق أوسق والوسق 60 صاعا فيكون نصابه 300 صاع. كذلك صاحب الحرث والزراعة والثمار والنخيل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون الخارج من مزرعته من الحبوب أو الثمار بمقدار 300 صاع بالصاع النبوي. لو كان مثلا عنده، اجتمع عنده 100 صاع مثلا من الحبوب و100 صاع من التمور مثلا، ما فيها زكاة لأن هذا لا زكاة فيه وهذا لا زكاة فيه حتى يجتمع من النوع الواحد 300 صاع. والصاع النبوي 2 كيلو و36 جرام، 36 من المئة، يعني 2 1/3 وزيادة شوي، فمجموعها بالأصواع العادية بالصاع النجدي والكيلة الحجازية مثلا تقدر ب228 أو 240 صاع بالصاع المستعمل، وبالكيلوات في حدود 700 الحبوب و600 التمور، 600 كيلو و700 كيلو. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة أو شيئا منها، وتحديد الأنصبة مواساة بين الأغنياء والفقراء. ثانيا عدم وجوبها على من قصر ماله عن هذه التحديات وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون 5 أوسق مما تنبت الأرض، والإمام مالك يسامح بالنقص اليسير. يعني الجمهور على أن ما نقص عن 300 صاع ولو بنصف صاع أو صاع قال لا تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقدار، فما نقص فلا تجب فيه الزكاة، لأن نكون أوجبنا عليه شيئا لم يوجبه الله جل وعلا عليه. الإمام مالك رحمه الله يقول النقص اليسير لا يؤثر، إذا كان صاع أو نصف صاع ونحو ذلك لا يؤثر، نوجب عليه الزكاة. ثالثا إذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها ربع عشرها، وإذا بلغت الإبل 5 ففيها شات، والعشر شاتان، وال15 3 شياه، وال20 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض من الإبل وما بين ذلك وقص. الوقص هو ما بين الفريضتين لا زكاة فيه، فمثلا 20 من الإبل فيها 4 شياه، 25 فيها بنت مخاض، إذا كانت 24 ففيها 4 شياه، 23 4 شياه فقط وليس فيها شيء بينهما، بلغت 25 ففيها بنت مخاض. نعم. ليس فيه زكاة، ثم تؤخذ في أسنان الإبل كما فصل في حديث أنس. فصل في حديث أنس الذي كتبه إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيأتينا إن شاء الله. وإذا بلغت الحبوب أو الثمار 5 أوسق وهو 300 صاع بالصاع النبوي، فإن كانت تسقى بكلفة كالسواني والمكائن ففيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بلا كلفة كالأنهار والعيون الجارية على وجه الأرض، ومثله الارتوازي الذي يفيض ماءه على وجه الأرض ففيها العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، أخرجه مسلم من حديث جابر. الله جل وعلا بلطفه بعباده جعل الزكاة مواساة من الغني للفقير، ثم بحسب المجهود الذي يبذله الغني في العمل والإنتاج، كلما خف الجهد والتعب زادت الزكاة، وكلما كثر التعب والجهد والمشقة والعمل والتحريك خفت الزكاة شيئا فشيئا، فتبدأ الزكاة من الخمس ثم العشر ثم نصف العشر ثم ربع العشر. في الخمس الركاز، إنسان وجد دفنا من دفن الجاهلية مثلا ذهب وفضة، هذا المجهود فيه خفيف والغنيمة وافرة فيخرج الخمس. في الزراعة الخير فيها أكثر وفيها بركة، ولا تخلو الزراعة إما من مياه الأمطار أو الأنهار الجارية، هذه الكلفة فيها أخف فيجب العشر. إذا كانت بمعالجة وسواني وتعب ومجهود ففيه نصف العشر. إذا كانت بتعب أكثر وأسفار ومخاطرة وركوب البحر ونحو ذلك، عروض التجارة، ربع نصف العشر، وهكذا. الخمس يعني 20% أو 10% أو 5% أو 2.5%، وهذه أقل مقدار 2.5%. وأحيانا تكون أقل من هذا إذا كانت مثلا في الماشية، والماشية كثيرة، ففي كل 100 شاة يعني 1% عبارة. نعم. رابعا، لم يذكر في الحديث الذهب، لأن غالب عملتهم الفضة. يعني ما ورد في هذا الحديث ذكر نصاب الذهب، وإنما ورد في أحاديث أخرى غيرها، لأن غالب معاملة الناس في ذلك الوقت في الفضة. وأخرج أبو داود عن علي مرفوعا: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. 20 دينارا يأتي أحيانا 20 دينار وأحيانا 20 مثقال، والمثقال والدينار شيء واحد. وقدره يعني المثقال والدينار 4 جرام و24%، يعني أقل من الربع بقليل، 4 وربع أقل شوي، ولهذا صار النصاب 84 جرام. ما نقص عن هذا فهو أقل من 20 مثقال، لأن 20 مثقال أو 20 دينار إذا قلنا إن الدينار 4 جرام و24% صار المجموع 20 84 جرام، وإذا قيل 4 جرام و25% صارت 85، فالنصاب أقل من 85 ومقداره 84 جرام، مقدار نصاب الذهب. إذا كان مثلا الذهب أقل من هذا المقدار فليس فيه زكاة، إلا إن كان عنده ذهب وفضة أو ذهب ودراهم مثلا، فيضم بعضها إلى بعض، النقدان والذهب والفضة والسبائك كلها تضم بعضها إلى بعض ويكمل بها النصاب، بخلاف الأشياء الأخرى. فإذا كان عنده مقدار مثلا ما يبلغ نصاب من الحبوب، وعنده ماشية ما تبلغ نصاب، ما يضم بعضها إلى بعض، شيء واحد هو الذي يضم بعضه إلى بعض، وهو النقدان، الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن عروض التجارة غالبا مآلها وتقليبها بالذهب والفضة. فإذا كان مثلا عنده عروض تجارة في مبسط له مثلا يقدر ب50 ريال درهم مثلا وعنده ذهب يقدر بمئة درهم وعنده فضة تقدر بخمسين درهم، قلنا يجب عليه الزكاة لأن ضممنا عروض التجارة مع الذهب مع الفضة بلغت نصابا، هذه التي يضم بعضها إلى بعض، أما بقية الأشياء فلا. نعم. قال ابن حجر وهو حسن، وقال ابن عبد البر الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، يعني وإن كان حديثه ليس بالقوي لكن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة 20 مثقالا، يعني 20 دينارا بالدينار الإسلامي أو 20 مثقالا يعادل قرابة 12 جنيه بالجنيه السعودي، قرابة 84 جرام. نعم. خامسا الزكاة تجب في الحبوب والثمار، والتحديد هذا أكثر تقريبي لأن نجد كتب الفقهاء رحمهم الله متفاوتة في التقدير، ولكن غالبا لا نحتاج إليه إلا إذا كان المقدار بحد النصاب وأقل من النصاب، أما إذا زاد عن النصاب كثير فلا يرجع إلى النصاب، زاد كان 80 أو 84 جرام أو نحو ذلك، وإنما يحتاج إليه إذا كان المقدار على حد النصاب هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، هذا هو محل النظر والتدقيق مثلا، أما إذا كان كثيرا فلا يهمنا الرجوع إلى مقدار النصاب. خامسا الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. ما هي الحبوب والثمار والناتج من الأرض مثلا التي تجب فيها الزكاة؟ لأن الله جل وعلا يخرج لنا من الأرض خيرات كثيرة، فواكه وخضروات وتمور وحبوب وبقول وغير ذلك، أشياء فيها حبوب تحفظ وتبقى، وأشياء تؤكل في يومها وأيامها ولا تبقى، الله جل وعلا لم يجعل الزكاة إلا فيما يحفظ ويبقى ويستفاد منه، لأن الغالب فيما لا يحفظ مثلا ولا يبقى أنه يؤكل في وقته ويتصدق منه ويهدى منه ونحو ذلك، فلم يجعل الله فيه زكاة واجبة، وإنما الزكاة فيما يبقى من الحبوب وتدخر. نعم. عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد الزكاة 5. الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد، أما أبو حنيفة الثلاثة يقولون لا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر، الفواكه مثلا البرتقال والتفاح وسائر الفواكه مثلا لا ليس فيها زكاة عند الأئمة الثلاثة، مثلا البقول مثلا الأوراق مثلا ما فيها زكاة، الأشياء التي تكال وتدخر مثل اللوبة مثلا والفاصوليا هذه تحفظ وتكال وتدخر حبوبها فيها الزكاة وهكذا. نعم. أما أبو حنيفة فأوجبها حتى في الخضروات، أبو حنيفة رحمه الله أوجبها حتى في الخضروات، قال كل ما ينتج من الأرض فيه زكاة، حتى البقدونس والجرجير ونحوه مثلا من البقول، كل ما خرج من الأرض فتجب فيه الزكاة. نعم. والقول الأول أرجح، لأن ما يكال ويدخر هو الذي كملت فيه النعمة، كملت فيه النعمة في أنه يحفظ، يحفظه المرء ويستفيد منه طول السنة ولا يفسد عليه، بخلاف الأشياء الخضروات والفواكه فهذه في أيامها فقط وإلا تفسد عليه، فلم يوجب الله جل وعلا عليه فيها الزكاة. نعم. ولما روى الدارقطني مرفوعا لا زكاة في الخضروات، وهو حديث ضعيف إلا أن له ما يعد الحديث هذا ضعيف لا يؤخذ به وحده، لكن فيه أحاديث أخرى تعضده، الأحاديث إذا كثرت يقوي بعضها بعضا. نعم. بيان مقدار. بيان مقدار زكاة النقدين في عملتنا الحاضرة. نعم. نصاب الذهب 20 مثقالا إسلاميا، والمثقال وثلث المثقال بوزن جنيه إنجليزي أو جنيه، يعني 20 مثقالا أو 20 دينارا سوا سوا، قولنا مثقال أو دينار، والمثقال والمثقال وثلث المثقال، يعني مثقال وثلث مثقال يعادل جنيه سعودي أو غيره، لأن الجنيهات كلها وزنها واحد، الجنيه السعودي والجنيه الإنجليزي، فيكون نصاب الذهب فيهما 12